الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما تمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا جزء حلقتنا النهاردة هو القصة. القصة النهاردة من تأليف المعلم أحمد مصعد محمد. القصة النهاردة هي طبيب الأرياف، الحلقة الثالثة، طبيب الأرياف نقطتين، الجنين السادس. لكل اللي بيحبوا الرعب دلوقتي معنا معاكم، انتوا تستمتعوا بكل تفاصيل الفقرة بالكامل، طفوا النور، اسمعوا بهيد فونز واستمتعوا بكل حاجة. للي ما بيحبوش الرعب اكيد بعد ساعة من دلوقتي تستأنف اذاعتنا الراديو 90-90 برامجها ومزيكتها وكل حاجة حلوة عليها ان شاء الله. واللي سايقين على الطريق من فضلك ما تعليش الصوت، رجاء ما تعلوش الصوت. يلا بينا نبدأ قصتنا ونركز في تفاصيلها كويس. ربنا خلق كل انسان فينا وجواه غرائز. من ضمن الغرائز دي في غريزة اسمها الخوف على ابنك او بنتك الطفل. الخوف عليه من اي حاجة مهما كانت نسبة خطرها بسيطة. ما يحسش بده غير الاب والام. ولو جينا تحديدا عند الامومة وتكلمنا عن الامومة هنقول انها من اجمل وارقى واسمى المشاعر والصفات. اكتر من يشعر بها هي الام نفسها. انا حسيت بالمعنى كويس، بالمعنى ده كويس لما بقيت ام، او لما تحديدا اوشكت ان انا ابقى ام. معلش تحملوني، اسمعوا قصتي من الاول للاخر. انا اسمي منار. لما كان عندي 25 سنة نسيت اقول لكم انا خريجة كلية اداب. كنت بدور على شغل لكن الحظ يعني ما كانش واقف معايا الحقيقة في أي شغلانة كنت أحاول أشتغل فيها. بعد معاناة استمرت سنتين ما كانش من أهلي غير أنهم قالوا لي اقعدي في البيت وإن شاء الله يجيلك ابن الحلال وخلاص. وقد كان قعدت في البيت في انتظار هذا العريس المنتظر ليطرق الباب ويطلب من والدي إيدي علشان أتجوز زي ما هم قالوا لي. وفي خلال كم شهر فعلا جاي وتقدم لي، وكان مصطفى خريج كلية طب، دكتور صغير تحت التمرين في احد المستشفيات الحكومية المعروفة في القاهرة. وكان واضح قوي ان مصطفى ليه مستقبل باهر في مجاله، وتقريبا من غير تفكير لقيت نفسي وانا كل اللي في البيت بنوافق عليه. في خلال سنة تقريبا كنا متجوزين وكانت حياتنا الزوجية سعيدة. خلال الفترة دي ما كنتش اعرف عن مصطفى الا اقل القليل. لما كنت بسأله على اهله كان دايما رده هما ماتوا وانا عايش لوحدي. فضل والدي رح يا ابني طب نقابلهم، مفيش حد، انا مقطوع من شجرة يا عمي. الهم والدي والدتي ان انا عايشة كويسة جدا وبيعملني معاملة كويسة جدا. بعد كام شهر من جوازنا لما احتاجت وزارة الصحة اطباء صغيرين للعمل في الارياف والاقاليم، ما كانش غير انهم بدأوا يختاروا بعض الدكاترة الشباب ويوزعوهم على قرى مختلفة في الارياف، وكان من ضمن الدكاترة دول مصطفى. انا طبعا اتضايقت جدا وكنت ضد الموضوع ده في البداية، وكنت متضايقة يعني ما مش هكذب يعني مش حابة النقلة دي. لكن مصطفى هو اللي اكتشفت ان هو اللي سعى بنفسه انه يتنقل ويروح قرية، وكان متحمس بشكل كبير قوي للموضوع. ما كانش قدامي غير اني اتقبل الموضوع جوزي ولازم اروح معاه ومش هينفع اتخلى عنه. مصطفى قال لي دي فرصة كويسة جدا عشان نبعد عن الدوشة والزحمة ونعيش في هدوء شوية. كان دايما عنده حب غير مفهوم للريف والزرع، ويبدو ان موضوع النقل ده كان مناسب ليه جدا نفسيا. المهم ان في خلال اسبوع كان مصطفى قدر يشتري لنا بيت صغير في القرية اللي اتنقلنا ليها، وعفوني من اني اذكر اسمها، ونقلنا حاجاتنا على هناك. لما وصلنا انا ومصطفى القرية وبدأت اشم نسمات القرية المصرية والريف المصري الجميل واشوف المساحات الخضراء الممتدة على مرمى البصر، بدأت أحس إن فكرة الانتقال للقرية دي ما كانتش وحشة زي ما أنا مصوراها لنفسي. البيت اللي اشتراه كان عبارة عن دورين ومساحته كانت صغيرة وجدرانه من الخارج لونها ابيض لكنها متهلكة نوعا ما ولونها باهت. استنتجت ان البيت مهجور من زمن بس واضح ان اللي باع لمصطفى البيت قام بعملية تنظيف بسيطة كده زي ما يقولوا من بره كده علشان يغريب البيعة. مصطفى كان في اسعد حالاته وكانت سعادته مخلياني انا كمان سعيدة. قال لي هي دي الحياة اللي كان نفسي فيها من زمان. خلاص تمام. واحنا بننقل حاجاتنا لاحظنا ان في اوضه في الدور الاول مفروشه، كل البيت مش مفروش ما عدا الاوضه دي. مفروشه ايه؟ مفروشه مكتب وكرسي اللي هو الكرسي الهزاز. والاوضه كانت انضف بكتير من باقي البيت زي ما يكون يعني اللي بينظفوا البيت اهتموا بيها هي تحديدا. استمرت عمليه تنظيف البيت يوم كامل، قدرنا نخلي البيت بيت صالح للحياه الادميه. مصطفى قال لي كده البيت تمام، شويه حاجات كده هنعملها ان شاء الله مع المرتب وربنا يكرم كده يعني ويعني ونحاول نشوف شغلانه ليكي او حاجه ونساعد بعض. انتهى اليوم الاول وبعد تعب استمر يوم كامل من ساعه ما كنا في طريقنا من القاهره صباحا لحد دلوقتي الساعه 1 بالليل. كان لازم مفيش حاجه تتعمل غير النوم. في خلال 5 دقائق كنا انا ومصطفى نايمين في ثبات عميق. ظلام، ظلام دامس، وفي وسط الظلام كان في شمعة، شمعة مسكها ست شكلها غريب بدأت تقرب مني ببطء، ومع كل لحظة بتقربها مني كنت بخاف أكتر. الغريب ان الست دي كان حواليها نور مش متعلق بالشمعة، هالة زي هالة نور منورة حواليها فباين ملامحها، ملامحها عادية بس شعرها كان أبيض ومنكوش وكانت لابسة فستان أبيض. بس اللي كان مرعب ومفزع في منظرها ان بطنها كان في بطنها حاجة زي ما كان فارغ فاضي اسود عاتم. كانت بتبصلي بصات غريبة ومرعبة. قدرت بسرعة ان انا بصعوبة اسفة ان انا انطق وقولها انتي مين. رفعت ايدها وشاورت على بطني وصرخت. صحيت مفزوعة من النوم وانا كمان بصرخ وعمال اقول ابعدي عني ابعدي عني. لقيت مصطفى بيقولي مالك في ايه؟ سكت اعصابي وبدأت اقول له انا شفت كابوس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالي معلش معلش معلش. قمت دورت في الدرج على المهدئ اللي انا متعودة دايما باخده حتى من قبل الجواز، لقيته مش موجود. مصطفى قالي بقول لك ايه النوع ده ممكن تدمنيه او تقريبا ادمنتيه، انا خدي ده اخف منه واستعمليه وخديه بعد كده. خدته ورجعت نمت تاني وعدى اليوم على كده. وتاني يوم مصطفى استلم شغله وعرفت بعد كده ان هو استلم شغله ورديت بالليل ومش هيبات في البيت معظم الايام يعني. فما كانش مني غير اني ارضى بالامر الواقع وقلت لمصطفى ما تقلقش سيب الامور على ربنا ايه يعني عادي يعني. قال لي طب شوية بس وهنحاول يعني نظبطها. لكن اكتشفت ان مصطفى هو اللي طلب انه يشتغل بالليل ومعلقتش. استلم مصطفى الوردية بتاعته بالليل اول يوم وفضلت لوحدي في البيت حاولت اطمن نفسي باي حاجة. شغلت التلفزيون ولقيت الارسال بايظ او مصطفى تقريبا يعني ما نسي يوصل وصلات التلفزيون. فكانت ليلة ما يعلم بها لربنا. معنى كده ان انا هفضل يعني اكلم نفسي بقى طول الليل ولا هعمل ايه؟ اعمل ايه؟ افتكرت انا هشغل الراديو اكيد يعني ممكن اسمع اي حاجة عليه. شغلت محطة موسيقى وبدأت اسمع مزيكا وكانت حتى من فاكرة كانت مزيكا لعبد الحليم حافظ، لأغنية لعبد الحليم حافظ. بدأت اسمع واشغل نفسي قدر الامكان وجبت كتاب وكنت جايبها معايا من القاهرة وبدأت اقرأ في الكتاب لحد ما حسيت بالتعب وضغط كده فحولت على اذاعة القرآن الكريم وبدأت اسمع القرآن. شوية قلت لأ انا هقوم انام بقى خلاص الحمد لله وطلعت نمت وقدرت انام رغم ان انا كنت لوحدي في البيت. ما كنتش خايفة علشان ما بقاش ببالغ بس كنت قلقانة. وانا نايم حلمت بنفس الحلم تاني وبنفس الست تانية وبرضو مفيش مكان بطنها مش موجودة مكانها فارغ فاضي وبتشاور على بطني. لكن المرة دي انا ما صحتش على صوت صرختها زي المرة اللي فاتت، لا انا صحيت على صوت حاجة زي ما تكون حد بيخبط على الباب. فكرت ان ممكن ده يكون مصطفى، طبيعي لازم يقمر مين اللي هيجي يعني دلوقتي. نزلت اشوفه. وانا خارجه من الاوضه ونازله على السلم لاحظت ان صوت القران اللي كنت مشغلاه سكت. مفكرتش في الموضوع ومركزتش فيه وكملت نزول عادي يعني لتحت. صرخت ليه؟ لاني شفت ضل بيدخل من باب البيت، وبعد كده بدا يبان ملامحه. كان شيء ما يتوصفش، شيء بشع. لو قلتوا لي شفتي ايه هقول لكم شفت الشيطان، شفت الشيطان داخل من باب بيتي. صرخت الصرخه دي وفقدت بعدها الوعي. صحيت لقيت نفسي نايم على سريري ومصطفى جنبي وبيبص لي وهو سعيد قوي. صحي مفزوعه فعلا لكني مش فاهمه هو مبتسم على ايه. قال لي انت تعرفي ان احنا انشغلنا بحياتنا الجديدة خلال الشهور اللي فاتت وكان في حاجات كتير ما بنركزش فيها، زي مثلا حكاية تعبك اللي فات الكتير. انا المفروض على فكرة يرفدوني من نقابة الاطباء دي. قلت له يعني ايه؟ قال لي المفروض ان انا كنت اول واحد يستنتج انك حامل. قلت له حامل؟ قال لي ايه هو حامل دي بتضايق ولا ايه؟ المفروض الخبر ده فعلا كان يخليني اسعد واحدة في الدنيا، لكني كنت خايفة، خايفة لأني بدأت أربط حاجات ببعضها. قال لي مالك شكلك مش فرحانة كده ليه، في إيه؟ بص أنا خلال يومين هأشوف حل، ممكن أجيب واحدة تقعد معاكي في البيت تشغلك أو تبات معاكي كده. وسألت أنا وقالوا لي ممكن نلاقي واحدة ست كبيرة كده تسليكي. قلت له لا ما تعطلش نفسك وأنا هبقى كويسة ومش عاوزة حد لا يسليني ولا يقعد معايا، أنا عاوزاك أنت. قال لي طب حاولي قدر الامكان تاخدي بالك من نفسك، ما تبذليش مجهود، انا يعني جبت لك كام روايه تقريهم من نوعيه القصص اللي انت بتحبيها، ويا ريت تبطلي موضوع المهدئات، ولو يعني ضروري خدي من المهدئ اللي انا اديته لك. قال لي شوفي انا معايا مش هشغل لك اغنيه حلوه دلوقتي. قلت له اغنيه ايه؟ قال لي اسمعي كده معايا وشغل الاغنيه. انا مش عارف اغنيه ايه. قلت له مصطفى انت فايق ورايق قوي. قال لي عشان خاطري اسمعيها، انا مال بدندن بيها من وقت ما عرفت الخبر السعيد. قلت له ماشي سمعني. قلت له حاضر جميله جميله. قال لي ما تضايقنيش وما تبقيش محبطه، انا بحب انا عمال اغنيها من وقت ما قلت له خلاص يا مصطفى انا هغنيها انا كمان. حاضر. فضلت قاعد على السرير وهو عمال يسمع في الاغنيه ويعيد فيها لدرجه ان انا بدات ازهق منها او زهقت فعلا منها. وراح مصطفى الشغل بالليل وانا فضلت لوحدي. حاولت وانا قاعدة اشغل نفسي في الرواية اللي مصطفى جابها لي واقنع نفسي ان انا اللي شفته قبل كده ده تخاريف الحمل اللي بيقولوا عليها دي. اكيد اكيد يعني ما ما ما يعني اشمعنى انا يعني لا تخاريف تخاريف. ايه ده؟ سمعت صوت طفل بيعيط. صوت اختفى. بدأت أسمع صوت الأغنية جاي من تحت من الدور الأول. صوت شادية كان بيتردد في ودني عامل زي أفلام الرعب، والفضول بدأ ياخدني لطريق عمري ما كنت أفكر أمشي فيه. لقيت نفسي بقوم من على السرير وخرجت برا الأوضة أمشي ورا الصوت اللي وصلني لحد أوضة في الدور الأرضي، أوضة أنا قلت لكم عليها. قربت منها شوية الصوت كان اختفى، بدأت أسمعه تاني. مديت ايدي على باب الأوضة، أول ما لمست باب الأكرة بتاعت باب الأوضة الصوت سكت. فتحت باب الأوضة وظهر قدامي مشهد عمري في حياتي ما هنساه. نفس الست اللي شفتها في الحلم قاعدة جنب المكتب على الكرسي الهزاز بيتهز بيها، شايلة طفل صغير جنين بتمرجحه ملفوف في قماش غرقان دم، وشه كان أزرق ميت. وبدأت أسمعها هي بتغني، صوتها اصلا يخوف وبتغني ومندمجة تماما ولا كأنها شايفاني. وبصت لي وهي لسه بتغني وعادي جدا كأنها شافت واحدة وابتسمت ورفعت ايدها، ما شاورتش على بطني المرة دي، شاورت على المكتب اللي كانت قاعدة جنبه. الدنيا بدأت تظلم وبدأت احس بحرارة شديدة حواليا وضلمة بتحيط بيا من كل اتجاه. حاولت افتح عينيا لقيت كل حاجة حواليا مش واضحة وفي ضوء بيضايق عينيا، فبدأت اغمض وافتح عينيا واحدة واحدة وبدأت الرؤية تكون نوعا ما اوضح واحدة واحدة. انا فين؟ انا نايم على الارض في الدور الاول، الدنيا ضلمة من حواليا، صمت رهيب، الاوضة، الطفل، الأغنية، كل ده افتكرته حالا وبدأت اترعش وحسيت ان انا زي ما يكون حرارة جسمي مرتفعة. من قلب الضلمة لقيت طفل جاي بيزحف ناحيتي، طفل يعني ما كملش، يعني الطفل لما بيحبي ده بيبقى عمره يعني شهور يعني اعتقد. وعدى من جنبي ومشي اكمل الحبو بتاعه ده ورايح ناحية الحمام. كان في اجزاء دم على اجزاء من جسمه على راسه. لقيتني بحط ايدي على بطن زي اللي بتطمن على ابنها. لما حطيت ايدي على بطني حسيت ان انا حطيت ايدي على حاجة لزجة. شلت ايدي لقيت ايدي غرقانة دم. كتمت الصرخة فزعة كانت على وشك انها تطلع مني. بقيت زي المشلولة في مكاني مش قادرة اتحرك. حاولت اقوم اقف على رجلي ما قدرتش. بدأت ازحف على الارض بايديا، ازحف ازحف مش قادرة، حتى جسمي زي اللي اتشل. اذا ما كانش اتشل فعلا، تحديدا النص التحتاني مني. فضلت ازحف وانا بشد في البلاط بضوافري علشان اتحرك، لحد ما وصلت لباب الحمام. كان صوته هو بيعيط. حاولت ازق باب الحمام بايدي، اتزق معايا، لكن الحمام من جوه كان ضلمه تماما. فضلت احاول امسك في الباب وامسك في مكان باب الحمام علشان امد ايدي بس لمفتاح النور علشان انور نور الحمام. ونورت نور الحمام فعلا. الست اللي كانت بتطلع ولا زالت بتطلع في كل حتة قاعدة في البانيو، البانيو مليان دم، ومش دم بس، كان في أجنة طفي على المية. أطفال، أطفال يعني يمكن ما كملوش سنة أو شهور، ميتين غرقانين وطفين على وش الدم في البانيو. عمري ما هنسى نظرتهم، التبريئة اللي كانت على عيونهم. قاعدة في الدم ده في جنب، ومتريقة ايديها ووشها بايديها زي اللي ما تكون بتعيط. على حرف البانيو كان فيه 5 جماجم صغيرة، واضح انها جماجم اطفال. بدأت ألاحظ إن فيها آثار دم على شكل إيدين صغيرة بتطبع على الأرض وبتقرب مني، زي ما يكون في حد طفل خفي مش باين وإيديه كلها دم وبتطبع وهي جاية ناحيتي. وبدأت أسمع صوت بيقول ماما. فتحت عينيا لاني تقريبا فقدت الوعي، فقت من اللي انا كنت فيه على وش مصطفى. دي تاني مرة يحصل لك ده، انا مش قلت ما تتحركيش من على السرير؟ انا مش عايز اتضايق وازعل، يعني خلينا اضطر اقعد معاك واسيب شغلي ولا ايه واحنا عيال صغيرة؟ حطيت ايدي على بطني وما ردتش عليها علشان اتاكد من اللي انا شفته. لقيتني طبيعيه ولا كاني في حاجه حصلت. طبعا بطني مش كبيره، انا لسه في اول الحمل، لكن مفيش دم، مفيش الحاجات اللي حصلت قبل كده. وانا ممكن اكون بمشي وانا نايمه وبيتهيألي كل ده. مصطفى قال لي هو انا بكلمك ولا بكلم نفسي؟ انت ما بترديش عليا ليه؟ انا هروح المستشفى اخد اجازه علشان اجي اقعد معاك النهارده. قلت له حاضر براحتك. سابني وفضلت قاعدة برضو لوحدي في البيت، بس كنا بالنهار، ما كانش شعوري ان انا فيه عارفة جدران البيت مستخبي جواها ايه، ما يفرقش نهار من ليل. قريت مرة مقولة بتقول ان بداخل كل امرأة تمام قطة يقتلها الفضول، وانا عندي فضول ان انا ادخل الأوضة. رحت عند الأوضة، فتحت الباب، مفيش اي حاجة غير بس الكرسي الهزاز بيتحرك وكأن في حد كان قاعد عليه من دقايق. رحت على المكتب اللي كانت بتشاور عليه، لقيت درج، فتحت درج المكتب، لقيت دفتر كبير لونه بني. فتحت اول صفحة لقيت مكتوب عليها شوية بيانات تخص بقى اللي كاتب. الورق قديم لونه اصفر ومكتوب عليه مذكرات مريم عبد الرحمن، سن 22 سنة، وفي شوية بيانات تانية مش مهمة. لكن اللي شدني في البيانات ان عنوان صاحبة الدفتر نفس العنوان البيت اللي انا عايشة فيه دلوقتي، مريم. قمت قعدت على الكرسي الهزاز بشكل تلقائي وانا ماسكة الدفتر بتاع المذكرات، وبدأت اقرأ اغرب حكاية ممكن اكون قريتها في حياتي، حكاية مريم عبد الرحمن. اسمحوا لي اقرأ لكم المكتوب. انا مريم عبد الرحمن، فتاة في العشرينات من العمر. عمري ما كنت من هواة كتابة المذكرات او تسجيل احداث من حياتي، لكن في الفترة اللي فاتت وخصوصا الاسبوع اللي فات حصلت حاجات غريبة جدا في حياتي وكانت لازم تتسجل. بدأت الحكاية من سنة لما تقدم لي واحد من بره البلد واهلي وافقوا عليه رغم ان سنه كان كبير، بس كان غني وقال لاهلي ان هو هيعمل لهم كل اللي هم عاوزينه، وعدهم انه هيعيشني في احسن حال وهيبني لي بيت هنا في البلد. وفعلا خلال شهور كان بنالي البيت اللي انا قاعدة فيه دلوقتي. اتجوزنا، وبعد شهر من جوازنا بدأت ألاحظ ان في ضيف غريب بيجي لجوزي كل اسبوع في ميعاد ثابت يوم الثلاث بالليل متأخر. انا ما عنديش فضول اللي خليني اعرف كل حاجة، وعدت شهور لكن موضوع الزائر الاسبوعي بقى غريب وسخيف. في الفترة دي عرفت ان انا حامل. كنت متخيل ان جوزي يهتم، لكن برضو موضوع الزائر الثلاث ده ما تغيرش. قررت ان انا في يوم ثلاث لازم اشوف فيه ايه، اشوفهم بيعملوا ايه. في اليوم ده لما الزائر جه نزلت على السلالم علشان اشوف ايه اللي بيحصل. لقيت جوزي قاعد على الكرسي وبيكلم الشخص اللي هو عادي اللي بيجي يزوره، لكن الشخص ده كانت هيئته مرعبة جدا غير الهيئة اللي انا فتحت لها اكتر من مرة باب البيت ودخلت. هو مش عفريت ولا حاجة، لكن شكله والعياذ بالله يخوف. رجعت الاوضة وعدت المرة دي على كده، وقررت ان انا الاسبوع الجاي ممكن اعرف اكتر. خلال الاسبوع ده كنت بقعد كتير في اوضة المكتب بتاع جوزي الموجودة في الدور الاول وهو مش موجود. كنت بقعد على الكرسي الهزاز بتاع جوزي وبغني الاغنية المفضلة بتاعتي. انا صوتي حلو وبحب اغني اغنية سيد الحبايب، ومن يوم ما كنت عرفت ان انا حامل الاغنية دي على لساني دايما، واحط ايدي على بطني وافكر في الموضوع الخلفة وخلافه. وقررت ان انا اجيب الدفتر وبدأت اسجل كل اللي شفته وكل اللي بيحصل من جوزي لحد ما جه يوم الثلاث التاني، وقررت ان انا هنزل واللي يحصل يحصل، لان انا دماغي مش عارفة تحدد لي هو ايه اللي ممكن يكون بيحصل. معقول جوزي يكون مدمن؟ معقول جوزي حرامي؟ معقول ما هو في حاجة بتحصل. وجه الزائر الغريب زائر الثلاث ونزل جوزي علشان يستقبله. بعد ما نزل انا نزلت وراه من غير ما يحس، دخل اوضة المكتب بتاعه فاستخبيت جنب السلم في وسط الضلمة، وشوية ولقيته خارج وكان ماسك في ايده مصيبة. كان ماسك الدفتر اللي انا كتبت فيه الحاجات عنه. طب ما يمسك، انا ما كتبتش حاجة يعني، بس هو يعرف ان انا كنت براقبهم المرة اللي فاتت. بعد ما خرج من الاوضة راح ناحية الباب ولقيته فتح الباب من غير ما حتى يخبط. فتح باب المكتب اللي كان المفروض ان هو خرج منه والضيف جوه. قربت وبصيت. لو قلت ان انا شفت الشيطان وشفت ابليس بنفسه مش هكون ببالغ، زي ما كانت جدتي بتوصفهولي زمان في الحواديت. وشه اسود ومرعب، شعر جسمه كتير جدا، الشعر نازل على وشه، عينيه سودة تماما، ضوافره طويلة. وقفت عند النقطة دي في مذكرات مريم لاني اتفزعت لما لقيت داخل عليا من باب الأوضة مصطفى. قلت له مصطفى انت جيت؟ ابتسم ابتسامة غريبة كده وقال لي مالك اتخضيتي ليه؟ مكنش عايزاني اجي ولا ايه؟ مش قلت لك ما تتحركيش وما تتعبيش نفسك؟ هو مفيش فايدة فيكي؟ قلت له لا انا كنت قاعدة هنا في دفتر لقيته في المكتب وكنت بقراه عادي يعني بسلي نفسي، ما حصلش حاجة يعني. قال لي دفتر ايه؟ قلت له دفتر لقيت فيه ارقام تليفونات وحاجات قديمة كده دمها خفيف يعني. قال لي ممكن اشوفه؟ قلت له لا لما تخلصه هديهولك. انا مش عارف انا كذبت ليه بس حسيت ان انا اللي عملته كده احسن. مصطفى فعلا خد اجازة في اليوم ده وفضل قاعد معايا طول الليل لحد ما جه ميعاد النوم. طلعنا نمنا. وداني وانا قاعدة في جنينة واسعة على كرسي هزاز وبين ايديا طفل صغير بلعبه وبحاول اغني الاغنية وبدأت اغنيها فعلا لكن مش بصوتي. مديني ظهره وبيبعد. حاولت انادي عليه لكن صوتي ما بيخرجش. حاولت اقوم من على الكرسي ما عرفتش. حسيت ان زي ما يكون في ايدين بتطلع من الارض وبتشدني للكرسي عشان ما اتحركش. حاسه بيها لكن مش شايفاها. وقف للحظه ولفت وتلفت لكن اللي حصل ان مصطفى لما اتلفت اتلفت براسه بس، يعني ظهره هو اللي شايفاه وراسه هي اللي لفت وكانت عينيه حمرة زي العفاريت. بدأ يوشوش بكلامه وهو بعيد لكني سمعاه. لقد حان الوقت. صحيت مخضوضة وبصيت في الساعة لقيت الساعة حوالي 2:30. حاولت اخد نفسي وانا بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لكن بدأت احس بانفاس سريعة وبردة في وشي وخايفة افتح عينيا لاني مش عارفة مين ولا مين اللي بيتنفس في وشي. ما اكيد مصطفى يعني. فتحت عينيا ما شفتوش لكني شفت المراية. شفتها نفس الست واذا كانت هي مريم بقى لو ربطت الاحداث ببعضها واقفة في المراية مش واقفة في الحقيقة هي ظهرة بس من المراية. بينزل على وشها على خدودها دموع دم زي ما تكون بتنزف دم من عينيها، وبدأت المراية يتكون عليها من دموعها كلمتين: الجنين السادس. وبدأت المراية يحصل فيها زي شقوق وتكسير خفيف جدا، وبدأت الإزاز يقع ورا بعضه بهدوء شديد. وانا في حالة ذهول من اللي انا شايفاه، لحد ما سمعت صوت مصطفى ورايا بيقول لي في ايه. اتفزعت وبدأت اصرخ اكتر من ما صرخت قبل كده. على ما رجعت بصيت على المراية تاني ما لقيتش حاجة. نمت من كتر الانهيار والعياط. صحاني مصطفى تاني يوم على الفطار وقال لي: انا معرفتش افهم منك في ايه اللي حصل امبارح. هو ايه موضوع الكوابيس ده؟ زايد عن حد ليه؟ في ايه؟ ترى انا مش عارفة. قال لي: طب انا هروح النهاردة المستشفى، اخد اجازة النهاردة كمان. ما بقيتش عارفة اقول له روح ولا ما تروحش، ولا عارفة اقول حاجة. لكن انا عايزة يمشي دلوقتي علشان انا وراي حاجة تانية. انا عايزة اكمل مذكرات مريم. ومشي فعلا. رحت المكتب وطلعت المذكرات، وقبلها بلعت حباية من المهدئ اللي هو مصطفى مديهولي. حسيت وسمعت صوت في الدور اللي فوق، طلعت بسرعة. لقيت المراية مكتوب عليها الجنين السادس، ولكن المراية سليمة. رجعت تاني المكتب، لكني لقيت مريم قاعدة على الكرسي، كرسي المكتب، وماسكة الدفتر لما انا سبته وطلعت فوق وبتكتب فيه. ما كانتش مرعبة، كان شكلها عادي جدا، ما خفتش منها، لكنها كانت ماسكة القلم ومركزة قوي وبتكتب. رجعت لورا عشان اخرج من المكتب، علشان مش عايزة يحصل حاجة، لكنها اختفت وسابت الدفتر بتاع المذكرات مفتوح في المكان اللي كانت بتكتب فيه. رحت ناحية الدفتر بهدوء ومسكته ورجعت قعدت على الكرسي، وبدأت أقرأ من الحتة اللي أنا وقفت عندها. كتبت مريم: ما كنتش مصدقة نفسي وأنا شايفة الشيطان جوه بيتي قدامي قدام جوزي، لكن اللي كنت مستغرباه ان جوزي سعيد قوي بالزيارة دي، وكأن ده ضيف مرحب بوجوده، كأنه بني ادم من لحم ودم زينا. رجعت تاني وقفت تحت السلم واستخبيت. سمع صوت لكن مش عارفة ده ايه، ومش فاهمة ده صوت ايه ولا ايه اللي بيتكلم. اصوات زي ما تكون متداخلة في بعض مش مفهومة، لكنها جاية من المكتب من جوه. لكن سمعت صوت جوزي الجميل وهو بيقوله: خلاص قريب قوي، هي خلاص وصلت للشهر الرابع وهو ده المطلوب. كده تكتمل الطقوس يعني خلاص حالا. جوزي بيكلم حد وانا مش سامعاه، ولكن هو اللي سمعه. طيب خلاص، يبقى كده هانت. انا عملت كل اللي انت طلبته مني، نفذت كل الطقوس، عملت فيها اللي انت طلبته. انا سافرت للقرى اللي انت قلت لي عليها، واتجوزت زي ما انت قلت لي، واديتك جثه كل جنين زي ما انت طلبت من نسلي. فاضل هو ده السادس، وبكده خلاص هتحقق لي اللي وعدتني بيه. هتقبلني اكون ابن ليك؟ هتقبلني ابقى يعني خلاص ابن للشيطان؟ ما انا هكمل الطقوس. فعلا خلفتك هكمل، هتحقق لي كل اللي اطلبه، هتحقق لي زي ما انا حققت لك اللي انت طلبته، كل اللي طلبته. انا نزلت المقابر، عملت اللي انت طلبته مني في الجثث، جبت الاجنة، عملت كل حاجة، كل حاجة عملتها حرام انت طلبتها مني ونفذتها. خلاص هنورث الارض، هتورثني الارض صح مش كده؟ انا خادم ليك، بس انا عايز ابقى الابن زي ما انت وعدتني. موعد خروج الجنين السادس انت شايفه دلوقتي ولا امتى؟ قربت من الأوضة عشان اسمع ايه اللي بيحصل، لقيت جوزي شايل دفتر المذكرات وبيديه للشيء اللي قدامه، والشيء ده ضوافره طويلة وسودة وخده وبدأ بيقوله انا لقيت ده في أوضة المكتب. مريم شافت وسمعت وعرفت كل حاجة، وكمان خلاص لازم نتصرف بسرعة دلوقتي. انت قولي عايز نعمل ايه؟ نعم؟ هي دلوقتي واقفة وشايفانا؟ ورا باب من دول دلوقتي؟ سمعت الكلام ده وانا في قمة الرعب، وانا مش عارفة ايه اللي ممكن يحصل. انا عمال قلبي يدق بسرعة جدا، يا رب استر يا رب، يا رب استر يا رب يا رب. طب انتوا لو مكاني تعملوا ايه؟ انا اصلا اتشليت في مكاني ومش عارفة اتحرك، مش عارفة ايه اللي ممكن يتعمل. جوزي خادم للشيطان، واللي في بطني هو المفروض القربان اللي هيقدمه للشيطان زي ما قدم اجنة قبله. ده ابني، انا مش هسمح لاي مخلوق يلمس ابني. لو حصل ايه مش هسمح له، انا ههرب واللي يحصل يحصل. شافوني، ما جريتش على الباب، جريت على المطبخ وخدت اكبر سكينة موجودة في المطبخ علشان احمي نفسي وابني بيها. لقيت جوزي واقف في وشي وبيحاول يمنعني من الخروج. خدت القرار اللي هاخده اي حد في مكاني، وبكل قوتي طعنت جوزي في جسمه وجريت برا المطبخ. لقيت الشيطان نفسه واقف، كنت في حالة صدمة وهستيريا رهيبة ومش عارف افكر. جريت بكل عزمي عليه وبالسكينة، انا ام بتفقد ابنها. فكانه طلع حاجة زي الكيان الهلامي اللي مجرد ما قربت منه حاجة زي الدخان. جريت ناحية الباب، لقيته واقف قدام الباب، مش الشيطان، جوزي تاني، واقف ومبتسم وسعيد جدا جدا. مش فاهمه مبتسم على ايه، ولا في مكان جرح، ولا في مكان طعنة، ولا في مكان لاي حاجة. انا عايشة ازاي في البيت ده مع نفس المخلوق؟ ما كانش في وقت او فرصة ان انا اتخيل، لان هو بيقرب مني والتاني واقف يبص من بعيد. ولقيته بيقولي انا عايز ابني، عايز ابني، هتديهولي بمزاجك ولا هناخده احنا؟ قلت له اديلك ابنك ازاي هنا خلفت؟ قال لي بالسكينة اللي معاكي هناخده. حان الوقت ان تكتمل الطقوس واحصل على القوة المطلقة، حان الوقت لان اصبح ابن الشيطان. انا ضحيت بخمس اجنة من نسلي، ما بقاش غير الجنين السادس، مش انت اللي هتمنعيني عنه. تم تقديم خمس اطفال لقربان لابويا. وافقي وافقي وافقي، مش هتخسري حاجة، مش هيحصل لك حاجة، ولا حتى لو حصل لك حاجة انا اضمن لك ان هو هيرجعك تاني. انا جربت قبل كده. وافقي وافقي. انا ما كانش عندي استعداد اضحي لا بابني لا شطان ولا البني ادم. السكينة كانت لسه في ايدي. عارفين انا عملت ايه؟ انا عملت حاجة وقعت بعدها على الارض وهدومي غرق الدم. ما كانش دمي، كان دم الجنين السادس. وقفت مذكرات مريم عند النقطة دي. مفيش حاجة تانية، قلبت الصفحات صفحة ورا التانية، مفيش ورق ابيض. الحكاية خلصت وانا معرفش ايه اللي حصل. طب الزوج حصل له ايه؟ اللي هو ابن الشيطان ده حصل له ايه؟ الشيطان نفسه عملت معاه ايه؟ انا حتى معرفش هي تقصد ايه، وهي ماتت منين وكتبت منين. ما هي بتكتب وهي عفريتة. ما طب هي موتت ابنها؟ فجأة الصفحات بدأت تتقلب لوحدها. على صفحة لا يزال الخادم حيا والطقوس قائمة، ويختار الشيطان كل سنوات طويلة أحد الخدم كي يكون ابنا له، وربما تكون أنت الابن أو تكوني أنت أم للجنين السادس. سيعود. كنت بص على الكلام وأنا هو ده اللي كانت بتكتبه في الآخر. سمعت جرس التليفون، رديت لقيت مصطفى بيقول لي انا جاي في الطريق وجايب معايا ضيف، ضيف كويس جدا لازم تفضلي صحي عشان تقابليه. قلت له ضيف مين اللي انت جايبه؟ انا مش عايز اقابل حد، ما تجيبليش ضيوف هنا، انت جايب مين؟ قال لي لا لا، لما قابله انا لما تقابليه هتتبسطي، بس ما اقدرش اقولك مين في التليفون بصراحة عشان انا عارف ان انت مجنونة. تقول لا انا مش مجنونة، انت جايب مين يا مصطفى معاك؟ والله لو قلت يا مصطفى انت جايب مين انا همشي واسيب البيت. قال لي حبيبتي مش هتقدري تسيب البيت وتخرجي، تخرجي تروحي فين؟ استنين انا جاي لك. في صوت في وداني معرفش مصدره ايه عمال يقولي اهربي اهربي، حاسه ان انا من رعبي بدات اسمع حاجات مش موجوده، لكن المذكرات لقيت مكتوب فيها جمله معرفش اتكتبت امتى ولا ازاي، القربان السادس من نسله. نسله اللي هو مين؟ مصطفى؟ لا انا هقوم امشي، انا هقوم ههرب عادي، ههرب. اسود هو جاي امتى؟ هو لحق؟ مش لسه متصل من دقيقة وبيقول انا جاي؟ مصطفى كان بيخبط تقريبا عشان اعمل حسابي انه معايا الضيف، وفتح الباب ودخل. سمعهم بيتكلموا بره لكني خايفة اخرج. معقول يكون مصطفى؟ معقول؟ دخلي وقال لي تعالي بقى اقعدي معانا عشان عايزينك في حاجة. قلت له مين؟ مصطفى انت معاك مين؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايز اتطلق. قال لي ما انا جايبه عشان كده. قلت له انت جايب مأذون ولا ايه؟ قال لي لا جايبه علشان التطورات اللي في حالتك. طلعت ماشية وراه وانا مرعوبة، لكني لقيت بني ادم قاعد. قال لي ده دكتور جمال حجازي، دكتور امراض نفسية وعصبية في مستشفى، لقيته لقطة هنا في القرية. يعني وجوده في القرية بصراحة غلطة من وزارة الصحة، لان تقريبا محدش بيروح من القسم بتاعه اصلا في المستشفى، ده غير ان طبعا اهل البلد بيعملوه على انه دكتور مجانين ومحدش بيروح له. انا حكيت لدكتور كمال على الموضوع واللي بيحصل لك والكوابيس، فطلب انه يجي ويقعد معاكي. وهو حتى قال لي مش انت يا دكتور كمال قلت لي ان الحمل ليه دور؟ قال لي ازيك. انا اول ما عرفت المشكله جيت جري مع مصطفى، يعني ده مصطفى لسه دكتور جديد ولكن شاطر وكلنا بنحبه. ممكن بقى تحكي لي على اللي حصل كله او اللي بيحصل معاكي؟ مصطفى بيقول لي ان مشكلتك بدات من ساعه ما جيتي البيت ده. هو بس ساعات بيبقى تغيير البيئه والجو هو السبب في اللي بيحصل. وحضرتك ما ترديش عليا ليه؟ قلت له حضرتك شغال في البلد هنا من كام سنة؟ قال لي ممكن من 10 سنين، من مدة. قلت له طب انت تعرف ايه عن البيت اللي احنا قاعدين فيه ده؟ ممكن تبقى صريح معايا؟ بص المصطفى قال له معلش يا مصطفى انا هقول لها. مصطفى بص له قال له تقول لها ايه؟ هو ايه اللي هتقول له؟ انا انت بتكلمني زي ما يكون عارف. قلت له سيبه يا مصطفى يحكي. قال لي بصراحة والبيت ده حصل فيه حاجة من زمان، في نفس السنة اللي انا تعينت فيها تقريبا كان من 10 سنين او اكتر، واهل البلد تقريبا معظمهم عارفينها. واحدة قتلت جوزها في البيت ده وموتت نفسها في البيت ده، ومن ساعة الحادثة دي تقريبا محدش سكن في البيت ده غيركم، وغريبة يعني ان انتوا الوحيدين اللي جيتوا. ياما عرضنا على ناس وحاولنا نأجر البيت لكن محدش وافق. تو حضرتك بتعرض على الناس وتحاول تأجر البيت بصفة مين يعني؟ قالي بصفتي من اهل البلد يعني اصحاب البيت يهموني. طب مين الست دي ومين جوزها وقتلته ليه؟ قال لي افتكر انها كانت بنت واحد من كبارات البلد هنا او بلد جنبنا الله اعلم انا مش فاكر، كان اسمه الحاج عبد الرحمن تقريبا، وهي كان اسمها مريم. اهل البلد بيقولوا انها قتلته عشان حاول يقتلها هو الاول، وناس تانية بيقولوا انها قتلته لانها عرفت انه متجوز عليها، وانا كلام كتير ملوش اول من اخر، بس محدش قدر يفسر اصلا الموضوع بالكامل. قتلته وقتلت نفسها، واللي اتقال كمان انها كانت حامل وقتها، وطبعا ابنها مات. كلام كتير اتقال عن الحادثة دي، حتى انا سمعت ان في مرة بعد ما اهل البلد اكتشفوا اللي حصل وراحوا يبلغوا، يعني دي حكاية والله اعلم صحتها من عدمها، يعني بيقولوا ان جثة الزوج ما لقيوهاش، لكن في ناس بيقولوا ان هم لقيوها ودفنينها هنا في البلد. الناس تناست الموضوع ما كدبش عليك يعني، لكن لو حد هيتسأل زي حالاتي لا هيفتكر وهيحكي. بس انا عايز اسألك على حاجة، انا بتسأل عن الموضوع ده وعرفتيه ازاي؟ اعتقد ان لا الوقت ولا حالتك مناسبة ان انت تتكلمي في الحاجات دي دلوقتي. انت حد حكالك الموضوع ده؟ ما هو اكيد طالما حد حكالك هو ده السبب الفزع اللي عندك. يا مصطفى خدها واخرجوا من البيت ده يا مصطفى، زي ما قلت لك يعني حاولوا تمشوا، مع ان انا البيت انا شايفه كويس جدا ومع عفريت اللي بني ادم يا استاذة. نامي كويس وما تخافيش من حاجة، البيت ده كويس ومش مسكون زي ما الناس بتقول عن البيوت اللي بيتقتل فيها الناس. انا راجل بتاع طب، ما بصدقش غير في الحقائق اللي قدامي. البيت هادي وكويس، واحنا ما صدقنا ان حد يجي يعني عشان ننهي موضوع الاشاعة اللي عليه. قلت له شكرا. قال لي انت ما حكيتيليش حاجة، يعني انا حكيت لك اللي انت طلبتيه، طب قوليلي ايه المشكلة. قلت له لا انا اسف انا مش هقدر اكمل كلام، انا هطلع نام، ولو حصل حاجة هبقول لمصطفى يبقى يبلغك. هتبلغه يا مصطفى ولا مش هتبلغه؟ مصطفى عمال يبص لي بصات استغراب لكنه ابتسم ابتسامة برضو مش مريحاني. الدكتور قال له يلا يا سيدي، يا ريت بقى لو كلمتك تقول لنا ادينا عايزين شغل. اتفضلي حضرتك، اتشرفت بمعرفتك. يا مريم؟ ما لا انا ما اسمي مش مريم، انا اسمي منار. انا كمان اتشرفت بمعرفتك. طلعت الاوضة وسبت مصطفى مع الدكتور تحت بيتكلمه، وسمعت جملة مصطفى بيقوله انا صابر عليها كتير. ما فهمتش، خدت حباية المهدئ واستخبيت تحت البطانية، ومصطفى قعد مع الدكتور يتكلموا بقى ما سمعتش حاجة. انا خايفة مش عارفة اتصرف ازاي، مش مصدقة ان انا خلال الفترة اللي فاتت دي كنت مخدوعة ومتجوزة واحد عايز يموت ابنه. مش يمكن اكون بيتهيألي هو مش كده؟ حسيت بيه بيدخل الاوضة وبينام جنبي على السرير، عملت نفسي رايحة في النوم. سمعت صوته بيتكلم وبيقولي مش كفاية بقى، مش ننهيها بقى. قلت له ننهي ايه؟ قال انا تعبت ونام. قال الكلام ده ونام. جيت اقوم من على السرير، قال لي رايحة فين؟ انا جوزك، هتسيبيني وتخرجي؟ انا رايح اشرب. اللي رايحة تشربي ولا نازلة المكتب اللي تحت؟ عايزان انزل معاكي احسن؟ قلت له لا ما تنزلش معايا، انا مش نازل المكتب انا مش رايح اشرب، انا هنام. وفضلت قاعدة في السرير جنبه حوالي ساعة بفكر مصطفى هيعمل فيا وفي ابنه ايه؟ هيعمل ايه؟ نام فعلا. بدأت افكر وقررت انا لو جبت سكينة من المطبخ وموته زي ما هي موتت جوزها من غير ما موت نفسي؟ هل هل هل الجرح بتاعه هيخف زي ما حصل، ولا لو ضربته ضربة شديدة شوية، ولا لو ذبحته هتنتهي المشكلة وأهرب؟ وأنا قاعدة لقيت في نقط دم بتنزل على السرير من السقف، مش عايز أبص ولا عايز أشوف، لكني بصيت ولقيتها متعلقة في السقف فوق. وعلى المراية لقيت جملة كتبت: لا تخسري كما خسرت من قبلك. انا بتكلم بالراحة وبهشوشة بقول: انا مش فاهم انت عايزة ايه، هعمل ايه، هموته زي ما انت ما موتتي، ولا اعمل ايه، فهميني. واخدت القرار، جبت السكينة من المطبخ وطعنته، ضربته بالسكينة بكل قوة عندي، مش خبطة ولا اتنين، فضلت اضرب بالسكينة زي المجنونة. عينيه كانت مفتوحة على الاخر وما قالش غير كلمة واحدة: ليه؟ تقول ليه ايه؟ حرام عليك. فضلت اضرب لحد ما مات. موته عشان انقذ ابني. انا ما بفكرش في نفسي، انا كل اللي بفكر فيه ابني. بس يا ترى هو مات فعلا؟ مات فعلا ولا ما ماتش؟ رميت السكينة على الارض، مبقتش عارف اعمل ايه، دخلت المطبخ اجري، رجعت من المطبخ لقيته مش على السرير. طلعت اجري من الاوضة، فتحت باب البيت وطلعت اجري برا. كانت اخر حاجة وانا بجري برا البيت شفتها، لقيت كلام مكتوب على شباك من الدور الارضي: الآن اكتملت الطقوس. اكتملت ازاي وانا موتته؟ ما هو ما ماتش. فضلت اجري لحد ما وقعت في الارض، بدأت احس بمغص شديد جدا. شفت الكائن الاسود، شعره الاسود كان طويل جدا في الشارع واقف، وألم ومغص شديد ومش عارف احله ازاي ولا اعمل ايه. تهت عن الوعي من كتر الألم، غبت عن الوعي، بدأت أسمع أصوات كتيرة من حواليا. مش مميزة حاجة، لكني سامع ناس: شيل معايا يا عم، شيل نوديها المستشفى، دي هتموت. واحد عمال يقول التاني دي مين، والتاني بيقوله: ما دي مرات الدكتور الجديد اللي ساكن في البيت. اياه هما اول ناس سكنوا في البيت من ساعتها، كل الناس كانت عارفة انه هيحصل حاجة زي كده، انت نسيت. طب ما تيجي نوديها البيت لجوزها. بيت ايه؟ نوديها المستشفى نشوف لها تموت ولا حاجة، يحسبوها نروح في داهية بسببها. احنا نوديها المستشفى شكلها بتفرفر، وبعد كده نبقى نبلغ الحكومة وهما يتصرفوا. سمع الكلام ده وانا لا شايفة ولا حاسة، لكن الكلام جاي في وداني شوية، وفتحت عينيا واحدة وانا حاسة ان في صداع رهيب نفوخي. حاولت امسك دماغي ما قدرتش، حاولت اقوم ما قدرتش. انا متكتفة ونايمة على سرير في المستشفى بتاع القرية ومتكتفة فيه. فتحت عينيا لقيت دكتور كمال. قلت له: انت مكتفني ليه؟ وايه اللي جابني هنا؟ اهل البلد هما اللي جابوكي هنا. بالنسبة بقى لسؤال انت متكتفة ليه، فالمفروض انا اللي اسألك: انت قتلتي جوزك ليه؟ قلت له: انا قتلته علشان كان لازم يموت، هو اللي كان عايز يموتني، هو خادم للشيطان، قتلته علشان ما يأذيش ابني. انا ما يفرقش عندي ان انا اموت، بس ابني اهم حاجة. بيوصلي بصة بيعامل مجنونة. قلت له: انت ما حسيتش معاه وانت بتكلمه ان هو عايز يأذيني؟ ليه يأذيكي ليه؟ هو كان عنده حق لما قال ان هو زهق وطهق منك، وان انت مجنونة، وانه مستني عليك بس لحد ما تخلفي وهيطلقك. طيب لا لا لا، هو هو هو هو خدم الشيطان وعلشان عايز يبقى ابن الشيطان. مذكرات مريم في البيت كان مكتوب فيها كل حاجة، وقالت إن انها كانت ضحية لقبلي وكل اللي حصل وكانت كاتبة الكلام ده في المذكرات. رهب نفسك. قال لي خلاص انت اتميتي المهمة. طبعا مش فاهم حاجة يعني ايه. مش فاهم يعني ايه. قال لي معلش يا مرار، ما انت لازم برضو تعذريني، انا بقالي سنين مستني اللحظة دي. كان لازم السادس يتقتل. قولي يعني ايه انت مين؟ قال لي انا المولود في اعماق نار الجحيم، انا اللي جيت من الظلام، انا التجسيد لابشع كابوس في حياتك، انا اللي كاتب لكتب السحر، انا فضلت طول عمري اخدم الشياطين، لكن لما جات لي الفرصه ان انا ابقى ابن للشيطان سعيت وسعيت وسعيت لحد ما وصلت للي ممكن ينطبق عليه المواصفات. جه عند الابن السادس ما عرفناش نكمل الطقوس، وهمت انه ممكن يكون هو كمان ابن للشيطان. انا الخادم اللي انت قريتي عنه الحقيقي، لكن جوزك للاسف له خادم ولا يعرف اي حاجه، وانت سهلتي علينا المهمه بكتير وقتلتيه. ودلوقتي جه الوقت ان انا اخد الجنين السادس علشان بقى اكون ابن للشيطان. انا عمري مش 50 ولا 60 ولا 70 سنة، اللي بيمشي في الطريق ده عمره بيبقى طويل جدا، لكني هفضل شاب جدا وهقدر احكم واقدر اسيطر واعمل كل اللي انا عايزه بابنك. ولقيته بيطلع حاجة عاملة زي مشرط وبيقرب مني. قلت له حرام عليك، انت هولده او هتاخده مني ميت. طب استنى لحد ما انا عارف انا بعمل ايه، ده انا دكتور، مش انها ناسية ولا ايه. ده تقول يا رب يا رب حلها من عندك، يا رب يا رب انت اللي تحلها من عندك، يا رب يا رب حلها، يا رب حلها من عندك انت يا رب، مش من عند حد تاني يا رب يا رب. بدأت احس بألم، ولكن بدأت اغيب عن الوعي من كتر الألم. ألم في بطني. سمعت الصرخة دي ولقيته بيقول ميت ميت، وما سمعتش حاجة تانية. ده دفتر ملحوظات طبية، الاسم هو منار منير محمد، السن 30 سنة، تم العثور عليها في مستشفى بالأرياف في حالة يرثى لها، كانت تقريبا ميتة أو شبه ميتة، وبجوارها جثة لطفل غير مكتمل النمو. فتحت بطنها بآلة حادة وتم إخراج الجنين من بطنها، تم إنقاذ حياتها بمعجزة. حالتها يعني بسجلها أنا قاتلة، قتلت جوزها وهربت. تم العثور عليها في البلدة وتم إحضارها لمستشفى من خلال أهل البلدة. استلمها منهم شخص بيقولوا انه دكتور غريب محدش شافه، وكانوا اول مرة يشوفوه، وبعد كده محدش شافه تاني. غير معلوم ايه اللي حصل ليها ومين اللي كان ليه مصلحة انه يعمل ده. تم نقلها للقاهرة علشان تحصل على العلاج النفسي المناسب، ما كانش فيه قسم للامراض النفسية والعصبية في المستشفى البلد، فتم نقلها عشان كده للقاهرة. حاولنا نعرف مين اللي عمل معاها كده ويحاول يموتها، لكن معرفناش. مفيش اي اقوال مفيدة بتقولها. كل اللي بتقوله الخادم، بدأنا نسأل أهل البلد، لكن كانوا بيقولوا إنه في دكتور بيشتغل اسمه مصطفى اللي هو زوجها، لكنها قالت اسم دكتور كمال حجازي. أهل البلد قالوا مفيش حد بالاسم ده. المريضة فقدت عقلها تماما، كل كلامها إنها مقتنعة إنها ميتة وإنها لحد دلوقتي بتعيش في الجنة. في بداية علاجها كانت منعزلة وما بتتكلمش وبتقعد تعيط طول الوقت، لكن بمرور الوقت بدأت تتكلم، لكن مش مع المعالجين، بتتكلم مع شخصيات غير موجودة. الزوج القتيل، شخصية اسمها مريم، وجنين بتشيل مخدة وبتكلمه على انه ابنها، وشخص بتقول اسمه ابن الشيطان الخادم. هي غير مؤذية وبتخرج تقعد مع المرضى الباقيين وبتحكي حكايات غريبة وبتتكلم عن الشيطان وابنه وخادم وذكرات، وبتحذر الممرضات وتقول لهم الخادم راجع، الخادم ما حصلش على الجنين السادس. هو ده حالة المريضة. لكن الغريب انه تم تعيين في المستشفى في خلال الاسبوع الماضي طبيب نفسي اسمه كمال حجازي. هل ده ليه علاقة باللي هي قالته او لا؟ هتشوف. الحالة موجودة في مستشفى الامراض العقلية بالقاهرة لمن يريد ان يراها او من يعرفها او من يكتشف انها من اقاربه او من جيرانه، لان هي ملهاش حد. حاولنا نتواصل او ننشر صور او اي حاجة علشان نعثر على اهلها مع فرقات. كل اللي بتقوله تحذيرات مستمرة، احترسوا من عودة الباحث عن الجنين الثاني. اهم ما يميزها، الحاجات الاشياء اللي بتميزها واللي كل يعرفها، ان هي صوتها حلو، لكن وهي بتغني بيكون صوتها مختلف تماما عن طريقة كلامها. بتغني بالليل دايما بعد الثانية منتصف الليل، ما بعد منتصف الليل، بصوت أجش ولكنه مميز للجميع. I القلب بياخدني وانت في حضني ويلف بيا بيقول يا ماما يا قلبي ماما يا قلبي ماما واسمع يا عمري الكلمة دي اشبعت يا عمري الكلمة السادة المعلمين معلمين كلام معلمين هنقول اسامي اللي فازوا معانا لحضور محطة السعادة القادمة. خلاص خلصنا بقى اللي فات بكل ما فيه, نشوف مين اللي فازوا معانا. احنا اخترنا 12 اسم من على تويتر و 12 اسم من على فيسبوك. نبدأ بالفيسبوكيين, يلا بينا. ياسمين محمد, حسام حسن, امنية السيد, ايا سمير, اسماء المحمدي, الشيماء ابراهيم, اي واي اس, ومصطفى محمد, وعمر علي, وسلمى فايد, وزياد محجوب, وشيماء مختار, ومحمد شلبي. تاني الفايزين من على الفيسبوك لحضور محطة السعادة القادمة: ياسمين محمد, حسام حسن, أمنية السيد, آية سمير, أسماء المحمدي, الشيماء إبراهيم, أي واي أس, ومصطفى محمد, وعمر علي, وسلمى فايد, وزياد محبوب, وشيماء مختار, ومحمد شلبي. أما الفايزين معنا من على تويتر, خلينا نبدأ على طول ونقول ياسمين عز الدين, رامي خيري حسن, أترامي خيري, ورغاي المعلمين, وعلي فتحي, وهلا يوسف, وعبد الرحمن جبريل, وسهام رشدي, ويوسف زهران, وندى نبوي, وطارق مهندس المعلمين, وشروق رؤى, شروق أنور علي, وضحى شادي. نقولهم كمان مرة: ياسمين عز الدين, ورامي خيري حسن, ورغاي المعلمين, وعلي فتحي, وهلا يوسف, وعبد الرحمن جبريل, وسهام رشدي, ويوسف زهران, وندى نبوي, وطارق مهندس المعلمين, وشروق رؤى, وضحى شادي. أنا تواصل أو بدأنا التواصل فعلا معكم, هنكمل التواصل مع المعلمين كلهم اللي هيحضروا معانا. واكيد كل حملة او كل محطة من محطات السعادة هنختار مجموعة جديدة. احنا بنسعى دايما لعدم التكرار عشان ما يبقاش في اسامي مكررة, عشان كل مرة نختار مجموعة جديدة من المعلمين. خلينا على طول نشوف برامج وفقرات الراديو 90-90 في يوم الأربعاء اللي بنبدأه مع بعض إن شاء الله. يوم الأربعاء اللي بدأنا بالفعل هو الموافق 6 أبريل 2016 ميلادية. يبدأ برامج الراديو 90-90 في 7 صباحا مع برنامج على الصبحية مع إيمان مختار وساعة على الهواء, وكل البرنامج يتحدث عن ذكريات الطفولة والمدرسة وكل الحاجات الحلوة اللي تفتكر بيها ذكرياتك زمان. من الساعة 8 للساعة 10 صباحا روق يومك مع شيماء حافظ وخليل جمال برعاية كوكا كولا, ساعتين من الفرفشة الصباحية تستمتعوا بيهم إن شاء الله من 8 إلى 10 صباحا. الساعة 10 ملعب 90-90 مع إبراهيم فايق وكل الأخبار الرياضية وكل الانفرادات والحصرية في ملعب 90-90 مع إبراهيم فايق بس على راديو 90-90 في 10 صباحا. أما 11 حال بلدنا وبرنامج يعنى ومهتم معني ومهتم بحال المواطن المصري وهموم المواطن المصري يوميا من الساعة 11 للساعة 12 مع أحمد خيري. ساعتين على الهواء من الساعة 12 للساعة 2 الظهر وانتوا في صحة وسعادة مع الأستاذ رجاء الجداوي وسالي سعيد, وبرنامج اجتماعي جميل جدا يهتم بكل الأسرة. الساعة 3 برضو برنامج يهتم بحال المواطن المصري وكلام بالمصري مع أستاذ محمد علي خير. 4-6 نرجع للفرفشة تاني وبرنامج افصل واسمع مع ساري عبد السلام وفادي ابراهيم برعاية كوكا كولا, ساعتين على الهواء مباشرة وافصل واسمع, وهتكون مع ساري ولا مع فادي من الساعة 4 للساعة 6. اما من الساعة 6 للساعة 8 مساء الجرعة المزيكا بتزيد مع سنة تانية غنى مع مينا عطا ورانا سماحة, واكيد ضيف جميل وساعتين جامدين جدا مع مينا ورانا وسنة تانية غنى. أما من الساعة 9 للساعة 11 راديو سكوب مع غدير حسان وساعتين وكل الأخبار الفنية والانفرادات الحصرية في كل ما يتعلق بالفن والفنانين وراديو سكوب من الساعة 9 للساعة 11 ليلا. أما الساعة الإخبارية وحصاد اليوم والتوك شو اليومي على الراديو 90 بيكون الساعة 11 ليلا مع مذيعنا الكرام، بيبقى من الساعة 11 للساعة 12 على الهواء مباشرة وآخر اليوم. أما في تمام 12 نعود من جديد لنلتقي المعلمين، يعودوا من جديد ليلتقوا في كلام معلمين على راديو 90 هواها مصري برعاية مؤسسة مصر الخير. شكرا لحسن المتابعة ومبروك للفايزين. خلينا أقول أسامي الفايزين تاني علشان أكيد في ناس عايزة تسمع اسم الفايزين، عايز يتأكد هو موجود ولا مش موجود. هقول لك أسامي الفايزين كمان مرة سريعا، هنقول بقى 24 اسم على بعض: ياسمين محمد، حسام حسن، أمنية السيد، آية سمير، أسماء المحمدي، شيماء إبراهيم، ومصطفى محمد، وعمر علي، سلمى فايد، وزياد محبوب، شيماء مختار، محمد شلبي، رامي خيري، ياسمين عز الدين، رغاء المعلمين، علي فتحي، هالة يوسف، عبد الرحمن جبريل، سهام رشدي، يوسف زهران، ندى نبوي، طارق مهندس المعلمين، شروق رؤى، شروق اللي هي انور علي صح كده، وضحى شادي. شكرا وتصبحوا الف خير، وكان معكم احمد يونس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بكره حلقتنا هيبقى فيها التفسير الاحلام، واستاذ نرمين واصل هتنورنا. الراديو 90 90 هواها مصر.